خيالي مع علا علا وحلا. في عالم الخيال نعيش قصصا مذهلة. علا وحلا تحبني الربيع وكالأمل تبتسمان للجميع. نعيش بين الأهل والأصدقاء حياتنا ملأ بالحب والهناء. خيالنا يبدأ حينما نشاء. صديقتي تعالي لعالم الخيال مع علا علا وحلا. في عالم الخيال نعيش قصصا مذهلة. علا وحلا أصدقاء والحياة ملحها المغامرات والأيام ذكريات ترتسم بلا كلام وبنا سيحلق منطاد الأحلام.